السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سمعت رد السلام. السلام عليكم، معناته أنتم معي. اليوم إن شاء الله في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رمضان، أحب صاحب هذا المكان سيد الرفاعي أن يجمع المسلمين على ذكر الله والصلاة على رسول الله، صلوا عليه. نحن كمان اليوم في ليلة جمعة، أوصانا سيدنا محمد أن نكثر من الصلاة عليه، فصلوا عليه. اليوم نحن مقدمينكم مفاجأة جديدة يلي هي الحكواتي. تسمعوا بالحكواتي؟ أول شيء سامعيني منيح؟ واصل الصوت لعندكم؟ تمام. اليوم معنا الحكواتي أبو أناس يلي مسمين إحنا أو الحكم، راح يحكي لنا قصص معبرة من واقعنا ومن أيام زمان، قصص بتقربنا إلى الله عز وجل، بتقربنا لبر الوالدين والمحبة. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن تكون سهرتنا بما يرضي الله عز وجل وتقرب إلى الله. فلذلك أنتوا عم تسمعوا للحكواتي بتكون تتفاعلوا معه، شو بيقولكم بتردوا وراه. سامعيني؟ لأنه أنا ما عم اسمعكم منيح لأنه الألعاب حوالي شغالة. إن شاء الله هيك دائما أطفالنا بالسرور والرضا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق، وعلى هذه النية نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يمسيكم بأنوار النبي جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بهالسهرة الحلوة اللطيفة. نرجع من عين. الله يمسيكم بأنوار النبي جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بهالسهرة الحلوة اللطيفة اللي اجتمعنا فيها بهالليلة الطيبة هي. اليوم نحن ما رح نحكي لا عن عنتر ولا عن الزير سالم، بدنا نحكي هيك قصص حلوة طريفة فيها عبرة، فيها موعظة من واقعنا ومن أسلافنا. وأول قصة رح نحكيها هي قصة واجبك. شو ما عم بسمع؟ واجبك. كان يا مكان، ولا بيقولوا قال الراوي، لا خلينا نرجع مثل الحكواتي أحسن. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام. كان في ولد مرضي كتير لأمه وأبوه، كان همه بالدنيا أنه يرضي أمه وأبوه ويقوم على خدمتهم وطاعتهم ويدير باله عليهم. وبيوم من الأيام حب أنه ياخد أبوه على الحج، ما كذب خبر، ضبط الأمور وأخذ الوالد وطلعوا على الحج. وصلوا على مكة الله يحفظها، قال له: يا أبي أنا بدي أحملك على كتافي وبدي طوف فيك حول البيت. قال له: واجبك. شو قال له؟ واجبك. والله حمله هالزلمة على كتافه وبلش يطوف حول البيت العتيق 7 أشواط. قال له: يا أبي إن شاء الله نسريت. شو قال له؟ واجبك. ما حكى شيء، حمله على كتافه وراح على المسعى بين الصفا والمروة كمان 7 أشواط. قال له: يا أبي. شو قال له؟ يعني كلياتكم معي؟ قال له: واجبك. هو كل ما يمشي بمكان يقول له: يا أبي ادعي لي، يقول له: واجبك. ما خلى عند زمزم، بميناء، بمزدلفة، بعرفات، أخذوا على عرفات، حملوا على كتافه، طلع على الجبل. قال له: يا أبي ادعي لي، هي قرني طاهرة ومستجاب الدعاء فيها، هون عرفات، هون تسكب العبرات، هون تستجاب الدعاء. قال له: واجبك. حملوا حالهم نزلوا من عرفات رايحين على المدينة المنورة. هن ماشيين على الطريق الوالد بده يقضي حاجة، فقال له تفضل، وقف على جنب. واقف الابن عم يراقب أبوه طبعا شان يقوم على خدمته، ما قصر. لو أبوه ما عم يدعي له عم يقول له واجبك، تم هو مثل ما هو ما تغير. وهيك الابن المرضي لازم يكون، مو على أقل كلمة دغري بده ينفر بوش أبوه، لا، بده يتم مطيع لأمه وأبوه. هو واقف طلع هيك على رجل أبوه، لقى في شوية نجاسة على رجله، وأبوه رجال كبير ما بيحسن يطخي ينظف حاله. بدون ما يفكر بدون شيء هجم على أبوه دغري، على رجل أبوه، أخذ المي غسل له رجليه ونظف له وظبط له. بلش أبوه، الله يرضى عليك يا ابني، الله يجبر بخاطرك يا ابني، صار يدعي له هون. قال له يا ابي يعني طفت حول الكعبة، قلت لك ادعي لي ما دعيت لي، بالمسعى قلت لك ادعي لي قلت لي واجبك، بعرفات قلت لك ادعي لي قلت لي واجبك، هون بالصحراء عم تدعي لي؟ قام قال له يا ابني شايف هالأعمال اللي عملتها معي كلها ياتا؟ قال له ايه؟ قال له هاي الأعمال أنا كلها عملتها مع أبي، بس هذا العمل الأخراني اللي أنت ساويته أنا ما عملته مع أبي، فهلأ أنا بدعي لك، وأنا عم بدعي لك طول الرحلة بدون ما تسمعني أنت، بس أنت واجبك. شو واجبك؟ واجبك هذا بر الوالدين اللي نحن كلياتنا لازم نتمسك فيه. تفضل استاذ احمد. الله سوا سوا سوا سوا سوا سوا لا حدا يخجل. لا إله إلا الله يا يا يا يا يا يا ربي صلي على المجتبى صلاة تكون أمانا لنا صلاة تكون رحمة لنا صلاة تكون شفاء لنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا روح. الله الله كريم الله رحيم الله دايم قلت يا أبدي في كل نائبة يا من عليه لكاش في الضر أعتمد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. كريم الله رحيم الله دايم يا الله الله طريقه سلوا وعن سواه فاعذلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي أحمد سفي صلي عليه دائما وآله وصحبه. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي أحمد زكي اسمه شئت في الدارين تسعى. فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ دعاءك بالصلاة على محمد. مين صلى على النبي؟ فلا إيمان يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد. يا جماعة هيك ما بيمشي الحال، الله يرضى عليكم ما بيمشي الحال. انتوا قاعدين مبسوطين مروقين، كل ما سمعتوا اسم النبي صلوا عليه بيزيد السرور والرواء. تفضل يا ابو سامة. رسول الله حقا اتبعنا، رسول الله آمنا رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله آمنا رسول الله آمنا حقا اتبعنا وصدقنا محمد. طال شوقي عليكم طال شوقي إليكم متى متى يكون الملتقى طال صبري عليكم طال صبري عليكم لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة هي شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكروا مولانا الغفور لا إله قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله الحديث في كل مكان في كل زمان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا سوى على حب النبي سوى ما حدا يخجل سوى نحن في شهر الرحمة والمغفرة والعتق سوى سوا أعلى الله يا عيني لا إله إلا الله منور بها قلبي يا مولاي مولاي أنت المجيب أدركنا يا مولاي أدركنا يا مولاي مولاي مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا يا مولاي كلما تودي ذكر الله حبيب يا محلى ذكر الله يا محلى تقوى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الكريم من الرحيم من العظيم من الكريم من الرحيم من العظيم من الغفور من الله الله واستمسك الله الله بهدي رسول الله الله حبيبي الله محمد الله شفيعي الله محمد الله مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه سوا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة قول شوقي والله قول يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة قول شوقي والله قول يا طيبة حالي والله ما هو حال يا طيبة بلغنا اليوم الأمان يا طيبة بلغنا اليوم مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة هنا يا والله زورك يا طيبة ومن العيون بنورك شمع طوري يا طيبة مشتاق شمع طوري يا طيبة وانا بروضة حبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه أنا يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة رؤيتي داوى جروحي يا طيبة يا طيبة رؤيتي دوا جروحي يا طيبة والغيرة مدح روحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة يشهد علي نوحي يا طيبة طارق روض الطبيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي يا اهل الهوى قلب كوى من النبي

سلام عليك عليك علي يكون ألف عافية. بس لنسمع الحكاية أول طول بالها شلون أنام الليل وكل شيء إن شاء الله. أهل الأرض كمان أستاذ أحمد أبشر ما شاء الله. هلأ هنحكي لكم حكاية أبو دياب. حكاية مين؟ أبو دياب. وأبو دياب صاحبنا زلمة درويش على باب الله، ما بدنا نقول عليه غير هيك، زلمة درويش. وأبو دياب كان له رفقات بالحارة، دري بيوم من الأيام إنه هدول رفقاته بدهم يروحوا على العمرة، قام هو راح لعندهم دغري قال لهم أنا بدي روح معكم. قال له أنت بدك تروح معنا على العمرة؟ قال لهم إيه، شو ناقصني عيني؟ ليش لحتى ما أروح معكم؟ قالوا له مو مشكلة تكرم عينك. أخذوا محون وسافروا على هالعمرة. لوين راحوا؟ على عمرة. على عمرة ما شاء الله حولكم. راحوا عملوا العمرة تبعهم وروقوا وانبسطوا ونزلوا على المدينة المنورة. ما صليتوا على النبي؟ متى ما قلت لكم على المدينة المنورة يعني بدنا نصلي على النبي. اللهم صلي على ساكن المدينة المنورة، ساكن طيبة. فوصلوا فورا راحوا على الروضة الشريفة بدون يزوروا سيدنا محمد اللهم صل عليه. مين بدون يزوروا؟ المصطفى المجتبى حاصل هون. فاتوا كلياتهم على هالروضة الشريفة، الله يطعمنا جميعا نروح لهنيك. وقفوا زاروا سيدنا النبي وصلوا بالروضة وروقوا وانبسطوا وطلعوا. وقفوا برات الروضة وصاروا يحكوا مع بعض رفقاته، تآمروا عليه لمين؟ لأبو دياب. شو نسيتوا اسمه؟ تآمروا عليه لأبو دياب. صار كل واحد يقول له شلون شو صار معك جوا؟ قال له والله صليت وروقت وانبسطت وسلمت على النبي والنبي رد علي السلام. كل واحد صار يقول هيك بيناته. أبو دياب وقف هيك مدهوش، قال لهم أنتوا كلياتكم رد عليكم السلام النبي؟ قالوا له إيه، ليش أنت ما رد عليك؟ قال له لا والله. مسكين أبو دياب زعل على حاله كتير، يعني أنا أنقصم منه لحتى ما يسلم علي النبي؟ حمى حاله دغري فات على الروضة الشريفة مباشرة. وقف قدام الروضة الشريفة صار يبكي وينادي له لسيدنا النبي اللهم صل عليه. يقول له يا حبيبي يا رسول الله أنا جاي ضيف لعندك، معقولة هيك ما تكرمني وتردني خايب تخجلني؟ ليش رديت عليهم السلام ما رديت علي؟ يعني هني أحسن مني بشي؟ والله أنا بحبك ولو ما بحبك ما أجيت لعندك. وقعد يناجي النبي ويحاكي اللهم صل عليه وهو عم يبكي ومتأثر كتير. بعد شوي سمع صوت عم يقول له وعليك السلام. سمع صوت من الروضة الشريفة عم يقول له وعليك السلام. أبو دياب ما حمله عقله، طار عقله، أنا النبي عم يرد علي، الله أكبر، حمل حاله وطلع فورا راح لعند رفقاته. يا جماعة أنا سلمت على النبي والنبي رد علي السلام. رفقاته صاروا يطلعوا ببعضهم، لكن كانوا يعني عم يمزحوا معه وعم يضحكوا عليه يعني بالعربي الفصيح. قالوا له أنت رد عليك؟ قال لهم إيه، أنا وقفت قدام الروضة الشريفة وسلمت على سيدنا محمد وهو رد علي السلام. شايفين ما أحلاه النبي اللهم صل عليه، ما أطيبه ما أكرمه، بيحبنا بيخاف علينا بيشفع لنا يوم القيامة. كلياتنا لازم نصلي على النبي كل ما سمعنا اسمه، وخصوصي بهالليلة، هي ليلة الجمعة. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. إذا ذكر الحبيب المصطفى الطبيب ماذا تقول؟ الله صل عليه كمان. إذا شممت العطر، إذا إذا شممت العطر ماذا تقول؟ لا حدا يستحي بالصلاة على النبي، نسوان ورجال وصغار وكبار، سيدنا النبي بيستاهل حب وشوق إليه أكثر من هيك، لا حدا يخجل، سوا كلياتنا. اللهم صل على سيدنا. إذا دخلت المقام مقام سيدنا النبي ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. إذا وصلت هنا وبلغت منى ووضعت يدا على الشباك، اللهم كما صلوا صلوا على زين الوجود، زين الوجود محمد طال طه المحمود، طه المحمود. صلوا على زين الوجود محمد طال المحمود، طال المحمود. وينال البركات، وينال البركات، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي النبي يا اهل الهوى يا اهل الهوى النبي سيدنا النبي مدح الدوى مدح الدوى النبي النبي يا اهل الهوى يا اهل الهوى النبي سيدنا النبي مدح الدوى مدح الدوى كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا صلي علي النبي النبي يا حاضري يا حاضري النبي النبي يا صائبي يا صائبي أعلم أعلم علم اليقين علم اليقين أعلم أعلم علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين أن رب العالمين أن رب العالمين فرض صلاة كمان اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله خير خلق الأقوى يا صيب الأفعال يا رحمة المتعال رحمة المتعال يا خير خلق وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت وشكيت ودعوت وبكيت وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول يا ربي أمتي أجرها من النيران. قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وليأنا بالتربة عليه وسلم وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا. وعلى العشاق تجلى تجلى سيدنا النبي تجلى تجلى. وعلى العشاق تجلى أهلا زواري وسهلا أهلا أهلا أهلا زواري وسهلا. فقال لباك كلا يا طف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا يا طيبا يا طيبا ندانا والهوى ندانا يا طيبة إليك نشتاق أضمانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق. نبتغي رؤية العدنان رؤية العدنان سوا يا طيبة يا روح يا طيبة. شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيب اشتقنا لي Thank you. سلم لي عليه صلوا صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه سلم يا زائر اللوب الحال اللوب الحال والله بعده عني طال يا ترى امتى الوصال مشتاق قبلنا عليه امانة سلم يا علي صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد يا قاصد لما توصل له أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه لو ودعت امشي برجوع ولا تخلي صوتك مسموع نادي وعلى خدك للدموع ولا تنسى لا تنسى سلم لي عليه لما توصلوا أمانة سلم لي عليه يا زائر اللوب الحال والله بعده عني طال يا زائر اللوب الحال والله بعده عني طال يا زياد اللوب الحال والله بعده عني طال يا ترى انت الوصال مشتاق مشتاق مشتاق قبلنا عليك لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه أمانة أمانة سلم لي عليه أمانة أمانة سلم لي عليه أهل الأراضي بتحبك أعلى أهل السماء سما وأرض والمادحين بنحبك وللرفاعي والحاضرين أهل بيروت أهل السماء أهل الأرض سما وأرض أرض وسماء بنحبك بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود طه يا محمود بزيارتك موعود بشفاعتك موعود برؤياك موعود موعود موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، وانت يا ابو الطيب يا زينة الوجود، اهل الاراضي تحبك اعلى اعلى السماء سما وارض، اهل بيروت والحاضرين والمادحين حباك الله الله الله الله الله الله الله الله يا طه يا غالي يا طه يا غالي يا عزوة ورسمالي يا طه يا غالي يا عزوة ورسمالي يا طه يا غالي يا عزوة ورسمالي يا طه يا غالي يا عزوة ورسمالي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عزوة ورسمالي يا طه يا غالي يا عزوة ورسمالي لفتك بالروح والمالي والله بنحبك أهل الأراضي بنحبك أهل السماء سما وأرض بنحبك أرض وسماء بنحبك وأهل بيروت بنحبك الله بكر الصديق ولنمدح محمد وابا بكر الصديق ولنمدح محمد عمر يا ابن الخطاب ولنمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب ولنمدح محمد عثمان يا ابن العفان ولنمدح محمد وعثمان يا ابن العفان ولنمدح محمد وعلي يا قرة عيني ولنمدح محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظرة يا جدة يا وليد الصبطين بالله نظرة يا جدة يا وليد الصبطين ولداخل على تاب وعلى القبات الخضراء الله ولداخل على تاب وعلى القبات الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء وشلون انا مالي وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد شو هالكلام وشلون وشلون انا مالي وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد شو هالكلام يطير الطاير فوق ابيض يا ابو يا ابو جنان يا طير الطير فوق ابيض يا ابو جنان سلم لي على طه كل العمر راح وشلون انا مالي وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه يا حبيبي حبيبي محمد جوهر كلامه يا طير الطير فوق أخضر يا أبو جنان يا طير الطاير فوق أخضر يا أبو جنان يا طير الطاير فوق أخضر يا أبو ريش يا طير الطاير فوق أخضر يا أبو ريش سلم لي على طه قل له دراويش وشلون أنا مالي حبيبي حبيبي محمد جوهر كلامه محتار قضي العمر وشلون قضي محتار قضي العمر وشلون قضي محتار قضي العمر وشلون قضي حبيبي محمد لبروحي لفدي العمر وشلون اقضي محتار اقضي العمر وشلون اقضي حبيبي محمد لبروحي لفدي وشلون انا مليل وشلون انا مهم حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي حبيبي حبيبي محمد جوهر كلامه صلى عليك الله يا هاديا لله قيل يا الله أو تلي يا قرآن صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تلي يا قرآن لواءك المرفوع وحبك المطلوب وقولك المسموع صلى عليك الله يا نور عرش الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة زائر المدينة سلم عليه تسوى العمر كله شمت ايدي حمزة يا ابو عمارة مع علي هو ابا الزغرة جدنا يا الاحمدي يا ولي والليلي عدت بعيد يا الاحمدي يا مولد رسول الله خير البريه يا والليلي والليلي عدت خير البرية اسمع الله الله الله الله الله اسمع مدح طه ثم كلام يا المحب أن أعطيك أكبر علامة اسمع اسمع مدح طه ثم كلام الله الله يا المحب أن أعطيك أكبر علامة الله الله الله الله الله تلقى النبي تلقى النبي واقف يوم القيامة عالكوثر ينادي يا المحب لي يا والليلي والليلي عدتكم عيد يا الأحمدية مولد رسول الله خير البرية والليلي والليلي عدتكم عيد يا الأحمدية سلام سلام يا نبي يا رسول عليك السلام سلام سلام سلام سلام يا نبي يا رسول عليك السلام يا نبي يا رسول عليك السلام وفيهم محمد عليه السلام سلام سلام سلام يا نبي يا رسول عليك السلام يا نبي يا رسول عليك السلام يا سائر المدينة اقصد الروضة حضر يا رسول الله يا تاج الحضرة نظرة يا رسول الله اكرمنا بنظرة ابا الزهرة جدنا يا الاحمدي يا والليلي والليلي عدكم عيد يا الاحمدي خير البريه يا عيني مولد مولد رسول الله خير البريه عيني مولد مولد رسول الله خير البريه من مثل احمد في كونين ارواح الله من مثل احمد في كونين ارواح الوجود واجب الوجود الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم النوال سبحان من قال للعاصي العاصي إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم شكرا. طيب طيب ما شاء الله ما شاء الله. حبك يا طاقة في قلبي ونجوانا غيرك شاف يا عمالي اللهم صلي عليه والشوق أشعل النار في مهجتي وانا غيرك شافع مالي أمرك حبيبي يا حبيبي أمرك حبيبي أمرك حبيبي هو على راسي وانت قبل المدح يا سيدي هذا هو رأس مالي حبيبي طيب يا سيدي اللهم صل يا عيني يا ابو سالك يوم الحشر وين اروح يوم الحشر وين وين وين أروح يا أبا الزهراء يا أبا البتول غيرك شافع مالك يوم تقول لخالقك ربي لا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي ولا أسألك آل بيتي بل أسألك يا ربي أمتي يا ربي أمتي فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا رب يا الله يا رب أمتي قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم النبي خير الآلام شافت قالت كلام من ردده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد أم النبي خير الآلام شافت منام قالت كلام من ردده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي وليدي من حسد من شر حاسد إن حسد يا عين حسود فتقربي حبا وكرامة للنبي حبا وكرامة للنبي يا كل أحباب النبي يا كل متهاح النبي يا كل أتباع النبي اتجمعوا بيوم النبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد خير الأنام خير الأنام مسك الختام خير الأنام مسك الختام الختام عليه الصلاة عليه السلام نبينا محمد شفيع الأنام عليه الصلاة عليه السلام نبينا محمد شفيع الأنام صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الفاتحة ثمرة المجلس الدعاء كلياتنا نعود ونصغي إلى الدعاء في هذه الأيام الطيبة المباركة اغتنموا وأكثروا من الدعاء لا سيما عند السحور وعند الإفطار عند الإفطار لا تنسوا وعلموا أولادكم اكتبوا على الحيط أو إذا بتقدر تكتبوا على كاسة المي لأنه هلأ من العطش عم ننسى اكتبوا اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت هذا هو الله جعلنا نصوم حتى يعطينا الجائزة عند الإفطار فلا تنسوا هذا الدعاء وقال أهل العلم لما تقول اللهم إني لك صمت يعني تقصد بك لأن أنت أعطيتني الصحة والقوة والعافية وهديتني للإسلام فأنا لك وبك صمت فلذلك هذا المجلس هو ثمرته الدعاء كلنا نصغي إلى الدعاء مع الشيخ أبو أنس قشاط فليتفضل مشكورا غير مأمور غفر الله لمن دعا وقال آمين بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غسلت ذنوبنا بماء التوبة والغفران وأنلتنا من بحر جودك يا حنان ويا منان يا برهان ويا ديان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم وفق أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على نية القبول واستعطافا لقلب سيدنا الرسول. الفاتحة. سوى نرى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جاءنا طلب أنه نمدد، شو رأيكم؟ نحن منخافكم تشبعوا وتملوا. نمدد. أحن شوقا أهيم شوقا إلى ديار رأيت فيها جمال طاب. أحن شوقا إلى مغرم يا يضمي الروح اشرب جرعة من زمزم. مغرم يا يضمي الروح اشرب جرعة من زمزم. وان كان قلبك مجروح عن الزرقة لك بلسم. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. والمال ومال العيبان بدي طال نبينا. نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. لما شاهدنا الأنوار لفرحتنا كنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا مالي ومال العيبان بدي طار نبينا. مغرم يا ضمي الروح اشرب جرعة من زمزم. وان كان قلبك مجروح عين السرقة لك بلسم. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة مكة تسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار. فرحتنا جدا طيب يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة بدي طارة نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة بدي طارة نبينا. مغرم يا يابا مي الروح اشرب جرعة من زمزم. مغرم يا يابا مي الروح اشرب جرعة من زمزم. مغرم يا يابا مي الروح اشرب جرعة من زمزم. مغرم يا يابا مي الروح اشرب جرعة من زمزم. وإن كان قليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة بدي طار نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة بدي طار. نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. لما نشاهدنا الأنوار بفرحتنا كنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة قلبي طار نبينا. وأنا مالي بدي طار نبينا. وانا مالي ومالي العيبة بدي طار نبينا. وانا مالي ومالي العيبة بدي طار نبينا. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بقلب غجو. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بقلب غجو. سوى قوم عرفوها وغيرهم همجون همجون. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها الوهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نهمج. أخت الهلال أرض الدلال منها يعجبني. أرض الدلال منها يعجبني. ذات الجمال أخت الهلال أرض الدلال منها يعجبني. أرض الدلال منها يعجبني. ببها لقد تاه. وجلها فكري وظني. وجلها فكري وظني. ذات الجمال أخت الهلال فرط الدلال منها يعجبني. الله فرط الدلال منها يعجبني. المدد المدد المدد يا رسول يا حبيبي. عايز أزورك يا نبي وأقول مدد مدد مدد شاهد أنوارك يا نبي وأقول مدد مدد مدد أنا عايز أزورك يا نبي وأقول مدد مدد مدد شاهد أنوارك يا نبي وأقول مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد كما نشكر ونقدم تحية حب لإذاعة القرآن الكريم وإذاعة المسلمين في دمشق والشام وفي بيروت وفي لبنان، تحية إلى إذاعة القرآن الكريم التي بها نسمع القرآن والأذان، ولهم منا ألف تحية وشكر، ونحمد الله أولو الحمد لله على هذه الإذاعة الطيبة التي بها نتذكر الله. قولوا الحمد لله، ونسأل الله تعالى. نعم، ونشكر آل الرفاعي على هذه المدينة الطيبة التي يتسلى بها الأطفال ويلعبون. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه المجالس، والفرقة كلها كمان بتقدم تحية لكم. تفضلوا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا شكرا.